روميو جولييت، قيس وليلى، وغير كتير من قصص الحب العالمية اللي سمعنا عنها واللي خلت مفهوم الحب بنظرنا مقدس، وأن الحب أنك تحب لو على حساب حالك، إضافة لفكرة الموت من دون الحبيب. أفكار كتير، والفكرة الأهم أنه طاقة الحب هي المحرك الأساسي لكل شيء بالوجود، وخصوصا لما تكون قيمة وليست احتياج. خلونا نتعرف سوا مستمعينا على طاقة الحب وقدرتها على الشفاء الروحي والجسدي، وكيف نرسل طاقة لمن نحب، مع الماستر فارس القبيطري، مدرب ومعالج بالطاقة الحيوية. يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيك. يسعد أوقاتك رابعة وأوقات جميع المستمعين. ماستر، يعني نحن بشكل عام لما نقول حب فورا هيك بيروح ذهننا لعلاقات الحب. اليوم رح نحكي عن الحب بطريقة مختلفة معك، أو رح نشوفه بطريقة مختلفة. شو المقصود بطاقة الحب، وهل تقتصر على الأشخاص اللي بتربطنا فيهم علاقة أم لا؟ هلأ أول شيء، طاقة الحب هي شيء كتير جوهري وكتير أساسي. اليوم بتروح أفكارنا باتجاه العلاقات، وخاصة الشكل اللي عم تاخده هي العلاقات اليوم بمجتمعاتنا العربية، للأسف عم يتشوه كثير وعم يروح باتجاه دمار، باتجاه تضحية، باتجاه مشاكل، وأحيانا الناس بتعلق سنين بقصص بالعلاقات. هلأ طاقة الحب إذا منتذكر وتحكينا مرة عن الشاكرات، كنا عم نحكي عن الشاكرة اللي هي بالنص، شاكرة القلب. تماما، هي الشاكرة تعتبر أهم من شاكرة التاج مثلا أو العين الثالثة، اللي هي كثير روحانية وكثير عميقة. ليش؟ لأنه بدون ما أعبر هي الشاكرة أنا ما فيني انتقل للروحانية. يعني إذا عنا ثلاث شاكرات مادية وثلاث شاكرات روحية، شاكرة الحب اللي هي شاكرة القلب هي المعبر، هي بتخليني انتقل من الحياة، خليني أقول بمفهومها السطحي، بمفهومها العادي، لحياة بمفهومها الأعمق. وقت عم أقول انتقل، مو بس الفكرة أنه تتغير حياتي، لا، انتقل يعني أنا بنفسي، بروحي، بأفكاري، بمشاعري، بمعرفتي بحالتي الداخلية. طاقة الحب هي الشيء اللي بربطنا كلياتنا على اختلاف مفاهيمنا، على اختلاف معتقداتنا، على اختلاف أفكارنا. وقت نحن نفهم هاي الطاقة واللامسها من جوا وفعلها، بصير يعني يمكن المستمعين هيك يشوفوا الحالة كتير هيك مبالغة، بس هي فعلا هيك. وتصير حتى مع الطبيعة، حتى مع الوجود، حتى مع أنا ماشي بالشارع ممكن أحس بهي الطاقة حتى من الطبيعة. إذا حب كل شيء في الوجود، مو شخص محدد. 100% حب كل شيء في الوجود، وبحس بهذا الوجود عم يتبادل معي هذا الحب. في كثير تأملات هيك بتفوتنا بحالة اني انا احس ببطاقة الحب عم يتبادلها مع الوجود كلياته، وصدقا بتكون هي التأملات من اروع واعمق التأملات. هلا وقت بنجي نحن بنروح باتجاه العلاقات، تمام، يعني وقت بنروح باتجاه العلاقات الحب العاطفية وهذا الكلام كلياته، الشخص اللي بيكون مدرك لهذا العمق لطاقة الحب وتعيش علاقة حب عاطفية بتكون هي وسيلة انتقال. يعني تعرفي في هيك مقولة كتير حلوة بتقول الحب الدنيوي اللي منعيشه كعلاقات هو طريق نحو الحب الإلهي. حلو. حتى عيشه بمفهوم الأعمق. فوقت افهم هذه الفكرة بصير بدخل بالعلاقات العاطفية، ولكن في عندي شو غاية أسمى. يعني اليوم في فرق بين أنا خليني أقول عم فوت بالعلاقات وحس بالتعلق وعيش تعلق ومثل ما هنشوف هلأ وما أعرف ليش وفكر هذا هو الحب وممكن أتعذب وفوت بدوامات كتير كبيرة، بين أنا عم فوت في هذا الحب حتى لو صار معي موقف حسيت حالي بتعلق، حتى لو صار معي موقف كان عندي احتياج، بس أنا مدرك للصورة الأسمى. فبيكون هذا الموقف هو عتبة وليس دائرة مفرغة عم بعرق فيها، مثل ما كثير أشخاص بيحكوني، كثير أشخاص بنشوفهم حوالينا. حلو كتير. يعني الحب هو وسيلة للارتقاء. 100% تماما، هو الباب الرئيسي والمنفذ الأساسي لحتى نعبر لا لا لهذه المحبة الإلهية، بمعنى المحبة السامية، بمعنى تبادل الحب مع كل الوجود ومع كل المخلوقات وتقبل الآخرين. حلو. هو الأساس. حلو كتير. طب ماستر، يعني هيك أول سؤال بيخطر عبالنا بعد هالكلام الجميل عن الحب الراقي، كيف منفعل هالطاقة بداخلنا؟ كيف منفعل هاي الطاقة بداخلنا؟ في عنا مراحل. واليوم نحن وقت منقول في عنا مراحل، يعني كتير بدي هيك نوه على شغلة كتير مهمة بالنسبة للمستمعين. هذه الحالة من الحب حالة عميقة جدا ورائعة، لا يعني انه هلأ بدي اعيشها، لا يعني انه هلأ اجي انا اقمع مشاعري واكبت حالي والبس قناع انه انا عايش هذا الحب، لا، خلينا نمر بالمشاعر تبعنا، نباركها واحدة واحدة لحتى نصل فعلا بهذا الحب. ما نكون من الاشخاص اللي بفكرين حالهم واصلين بس يعني تعرفي شو اسوأ من الجهل؟ الجهل اني جاهل. عرفتي كيف؟ فلا، خليني امشي خطوة خطوة واصل. لحتى اصل لهذه الحالة بدي مر بشيء اسمه التسامح، بدي مر بشيء اسمه التقبل، وقبل منه طبيعي يمر بشيء اسمه الغضب، طبيعي يمر بشيء اسمه الكره بمرحلة معينة، يحس حالي كاره مثلا، اوكي منا مشكله. برجع بقول في فرق بين انا فوت بحاله معينه وما لي عرفان انه في غيرها بعلق فيها، بين انا فوت فيها وعرفان في اعلى عم بستقي من خلالها. اذا انا الوعي لهالامر 100%. فالتسامح مثلا، التسامح بوصلني لحتى اقدر احب. يعني اليوم الاشخاص اللي بيكونوا رافضين وجود اشخاص بحياتهم او رافضين حالات معينه بحياتهم، واحيانا مو بتكون هلا موجوده، يعني قد تكون مرقت مش حاله، رافضين شيء بالماضي انه انا مستحيل سامح، انا مستحيل ما بعرف شو، مستحيل اغفر. هلا اني سامح واغفر مو يعني اني روح عند هذا الشخص واقعد واكل اشرب معه تماما، لانه ماستر يعني هلا اللي عم يسمعنا عم بيقول طب انا كيف بدي اقدر، انا شخص اذاني بالعمق، انا هيك بسهوله انه سامحه ولا سامحه، كيف هي ممكن تصير؟ تماما تماما تماما. كيف الحل؟ كيف فكره التسامح ليش هي مهمه؟ هي مهمه لانه التسامح من السماح، يعني اسمح لنفسي اني اطلع. كل ما انا كاره ما استفدت شيء. وفي اشخاص اليوم ممكن يكونوا كانوا اختلفوا مثلا، يجي يقول له يحكوا مع بعض يقول له سامحتك مثلا وكل شيء تمام من برا، بس من جوا شو؟ ما سامحوا، فما استفاد شيء. فالفكره مو اني حاكي، ما بيهم اني حاكي ولا اتواصل معه وكون معه، ما بيهم ابدا ابدا، بيهم انا من جوا فعلا شو حاسس، انا من جوا فعلا شو حاسس تجاهه. ولا هذا الشخص وقت حدا بجيب لي سيرته وفكر فيه بتضايق او بنزعج وبحس في شيء هيك طابع على صدري، معناتها في عندي مشكله، في عندي مشكله مو مشانه، مشاني انا. صحيح تمام. اذا انا التسامح هو اني اعيشه من جوا. طبعا انا اهم بهي المرحله، انا اهم اني اكون مرتاح. وياما في اشخاص بتلاقيهم كارهين اشخاص وهيك، وكل ما بتذكروا ممكن يفوتوا بازمه نفسيه ويبكوا وينهاروا، هنيك الاشخاص عايشين حياتهم. طيب ليش؟ ما عم يعني نفرض هذا الشخص اذاك، اوكي، طيب ليش عم تخليه يأذيك نفسيا؟ في قرار منك. هو بيقول عم يأذيني بس انا بحبه، معلش. اوكي، لهيك بيقولوا، لحق لك شغله، لهيك بيقولوا انه عضه الافعى ما بتقتل، السم الذي ينتشر هو اللي بيقتل. صحيح تمام. فالموقف اللي اذاني فيه هذا الشخص مو هو اللي ضرني، السم اللي انا نشرته بافكاري ونقلته عن طريق مشاعري لكامل جسدي شو صار، هو اللي خلاني فوت بهي الحاله. هلا بيقول لك انه والله انا هو اذاني بس انا بحبه، هون ما عاد حب، صار في عنا اختلال بطاقه الشخص اللي عايش هاي الحاله. ليش؟ لانه الحب، تمام، الحب هو شو بدي اقول لك، وتكون موجود بهي الحاله العميقه تبعه، هو جناحين بخلي الانسان يطير، جناحين بخلي الانسان يتجاوز اي عقبة ممكن تطلع بحياته. ابدا ما كان الحب ولا حيكون مطرقه عم تخبط الشخص، هو لانه بحب عادي. تمام. هلا في فرق بين انا اكون عم بتحمل ظروف معينه او عم اقدم شيء معين من منطلق حبي فعلا، تمام، وانا متصالح مع فكره تماما هذا شيء، وبين انا عم بنهان وتدمر وفوت بحالات نفسيه كثير صعبه ووقف حياتي وعم بتاثر مجريات حياتي بحجه اني عم حب. اذا هون جرس الانذار يقرع 100% يقرع وبقوه. يعني اليوم بترجع بقول ليس المهم ما تفعل، المهم ان داعي ما تفعل. تمام. فانا اليوم اذا هذا الحب عم ياخذ حياتي نحو الاسمى، نحو الاجمل، نحو الاروع، ممتاز. اذا عم ياخذ حياتي نحو التراجع، نحو العزله، نحو الخوف، هون في عندي خلل، شو ما كان السلوكيات في الحالة الأولى وشو ما كانت السلوكيات في الحالة الثانية. إذا كل شخص قدراني يقيم. تماما، هون بيكون عندنا المقياس، إني أعرف أنا أفرق بين هي وبين هي. أكيد نحن رح نتابع معك بحديثنا عن أجمل شيء في الوجود اللي هو الحب، لكن بعد الفاصل. أوكي. الحب في قلبنا درجات تفرق من واحد للتاني، وحب بيتقال في أغاني، حب في قلبنا درجات تفرق من واحد للتاني، حب بيقربنا ساعات وحب بيتقال في أغاني، في حب بيفرق الأفواه كلنا بنحب وبنعاني، حب جميل سليم ومعافى، وفي حب بفرق، في حب في معاناة، وهون في فرق بين هالقصتين. إذا بدنا نقول ماستر فارس يعني من وحي الأغنية خطر على بالي فكرة رح أسألك عنها، أنه ممكن نقابل شخص يستنزف طاقة الحب داخلنا إذا كانت العلاقة، إذا بدنا نقول غير متوازنة أو ما في تكافؤ، هون أنا كيف بدي أرجع استعيد طاقة الحب؟ حلو كثير، سؤالك كثير جميل، وخليني أقول لك أنه حكينا فكرة، نرجع شوي لفكرة وبشرحها وبجاوب على سؤالك ونفس الشرح. تفضل. وقد حكينا أنه الحب بالحياة، العلاقات، الحب الدنيوي اللي بنعيشه هون هو طريق للحب الإلهي، تعالي نحكيها بشكل أعمق وبجاوب هذا الحكي على سؤالك. اليوم في عنا هي، خلينا نقول طاقة الحب الإلهية بتجمع الكل، تمام؟ هلا هي الطاقة إلى ذراعين كتشبيه، هدول الذراعين هم طاقة الين واليانج. نعم. بالياباني يعني طاقة الذكر وطاقة والأنثى. تمام؟ هلا كل ذكر في عنده 70% طاقة ذكورة، 30% طاقة أنوثة، كل أنثى في عندها 70% طاقة أنوثة، 30% طاقة ذكورة. وقت يكون في علاقة فيها استنزاف لأحد الطرفين ففي خلل عند الطرفين. كيف يعني؟ يعني لو ما هذا الطرف عنده خلل ما كان إجا هذا الطرف الآخر وفات معه بهي العلاقة أو حس. هلا قدوم هذا الطرف ودخول بهي العلاقة شيء جدا مهم. ليش؟ لحتى يرتقوا هن اثنين بغض النظر سواء استمروا فيها او لا. فبيكون هي عندها خلل بطاقة الانوثة عندها، او هو عنده خلل طاقة الذكورة، او بالمعنى الابق طالما هي عندها خلل طاقة الانوثة الحقيقية حدا عنده خلل طاقة الذكورة، يعني ما في توازن. تمام. فبتصير هي الهزة بحياتهم، بتصير هي الهزة بحياتهم كرمال يوعوا، فكرمال يتطوروا، كرمال يعرفوا، كرمال يدركوا. يعني مثلا ابسط مثال ما فينا نعرف قصص العالم والشيء اللي عم يمروا فيه، ولكن هلا كل حدا عم يسمعني صايت لي علاقه حاسس حاله فيها مستنزف، اجا جواب. فلو ما كان عنده استنزاف في العلاقه ما كان سمع هي الحلقه وما كان وصل لهي المعلومه، اللي ممكن تفتح له باب كتير جديد وعميق بحياته. حلو. لكن لو عم يسمعنا بجوز هو يقول انا مبسوط هيك. اوكي، شوفي كيف في فكره كثير مهمه وقت نفوت هيك اعمق بمجال، يعني تذكري وتحكينا عن الأفكار والمعتقدات وكيف تمشي حياتنا. تماما. اليوم كل حدا بحياته هو صح بالنسبة له. يعني هذا الشخص اللي اليوم عم يسمعنا بيقول أنا أوكي أنا فايت بهي العلاقة، أو هي الإنسان عم تقول أنا فايت بهي العلاقة وبعرف أنه فيها هيك وهيك، بس أنا مبسوطة، أنا هيك بدي، أنا هيك بقتنع. أوكي، هي تجربتها، المرحلة المناسبة لها كمان يمكن 100%. يعني خلينا نقول هي قاعدة مهمة، كل إنسان هو في الحالة الأفضل بالنسبة له مهما كان نوعه. ليش الأفضل؟ الأفضل اللي تسمح له يرتقي، سواء كانت هي حالة عم فيها إيجابية أو سلبية. فقد يكون في إنسان عم يسمع وشايف أنه لا أنا هيك مبسوط، أوكي ممكن يضل فترة، ممكن بعد فترة يوعى بفكرة معينة ويحس بشعور معين، يتذكر هذا الكلام أو يجي كلام جديد يفتح له باب، ما بيأثر. ولكن فكرة ندرك أنه كل إنسان هو صح بالنسبة له، أنا علي اختار الأنسب لإلي من بين خيارات متاحة أمامي. فقد يكون هذا الخلل موجود بدروح باتجاه موازنة هي الطاقة، وهون بتدخل بقى الفروقات بين الذكر والأنثى، مو بس من باب النفس، مو من باب مثلا علم النفس أو منظور علم النفس أو منظور علم الاجتماع، وإنما من منظور الطاقة تبع كل حدا فيهم. كيف هي بتكون متوازنة وليش بتصير فيها خلل. تمام. يعني مثلا مثلا نقول الذكر بشكل عام هو طاقته بتكون صلبة. تمام. طاقة يانج هي طاقة صلبة، طاقة هيك إلى أساس، إلى قوة، إلى ثبات. بينما طاقة الأنثى، طاقة مارينة، طاقة هوائية لا مركزية، مرنة متمددة. هون نفهم نحن التكامل بين الاثنين وقت يكونوا موجودين. لأنه كثرة الصلابة، يعني إذا كان الطاقة يينغ مرتفعة جدا يصير الإنسان عصبي متوتر على طول مهما كان الوضع اللي هو فيه، خلقه ضيق مثل بيقولوا، أي كلمة ممكن تستفزه. وإذا كان إنسان كثير عنده طاقة يينغ عالية بتلاقي إنسان ضايع، مو عارفان يتخذ قرار، مو عارفان يتبيوح، ببلش القصة ما يخلصها، يفتح عشر القصص سوا. تمام. وهكذا. فوجود هاي الطاقة مع هاي الطاقة بيعمل هذا التوازن المطلوب يلي بيخلينا من خلاله مصل لهذا الأساس اللي هو المحبة الإلهية. حلو. المحبة الإلهية هي ذراعين إلى الين واليانج، لحتى من خلالهم أو طريقين من خلالهم مصل. ما فيني عيش طريقين سوا، فيني اتحد بهذول الطريقين نكون طريق واحد. نعم، يعني وكأنه فعلا ضروري نمر بجميع التجارب. ماستر عم تحكي وأنا هيك عم أقول يعني كما تنضج الثمرة لكل شخص مرحلة مناسبة بحين فيها الوقت للنضوج. 100% طبعا، لأنه ما فيني أنا، أكبر خطأ على فكرة هيك لكل المستمعين مهمة، أكبر خطأ أني أنا نط درجتين بحجة أوصل أسرع. حاسه اللون. لانه هذا الشيء بدمرني. لا اوكي عرفت هذه الحاله الجميله، صار عندي وجهه، صار وقت فوت بحاله حتى لو كانت تصنف سلبيه، ما عادت شيء مؤلم بالنسبه لي وشيء فظيع ويا لطيف، بالعكس صرت مدرك انه هي عتبه انا مكمل طريقي بس بدي مر من خلالها. لهيك التخلي عن الشيء هو تخلله، يعني فوت فيه وتخلى عنه، يعني نطفئه. يعني التخلي عن الشيء ليس تركه بالمطلق؟ لا مو تركه، بالعكس التخلي هو التخلل، يعني اني فوت فيه. طب يعني ماستر، انا بدي اتخلى عن الغضب، بدي اعيش الغضب لاقدر اطلع منه، بدي فوت فيه لحتى اقدر اتجاوزه. طب باعتبار عم نحكي عن العلاقات وعن الحب، اذا انا لما بكون متعلقه بالشخص المفروض اني انا اتخلى، ولكن يعني هون لو توضح لنا الفكره. اوكي، يعني تخلي شو يعني؟ يعني نفرض حلو كثير المثال، من عم نحكي عن العلاقات، شخص متعلق بشخص سمع انه تعلق شيء غلط وشيء ممكن يدمر وشيء بيجيب لك مستغلين كثير وهالحكي هذا كلياته. اكبر خطا انه هو يحس حاله متعلق ويجي بده يضطر يتعلق. هي صراع كثير قوي جواته بين هيك صح وبين لا انا عم بغلط. حيصير عنده مشكله من انه عرف، لانه قبل كان متعلق عم يتضايق من مواقف معينه، بس انه عادي هلا صار غير المواقف انا متضايق، وعم يتضايق من حاله ليش انا متعلق. صحيح، يعني صار في عنده ضغط جديد. عرفتي كيف؟ شو المطلوب هون؟ المطلوب يعيش تعلق للاخر. اها، ولكن يعني اثاره شوي بتكون مؤلمه بالعمق للشخص المحب. رح اقول لك كيف. يعني اذا انا اليوم ماسك بايدي غرض وانت عم تقولي لي بدي هذا الغرض، عم لك ما بدي اياه، تمام، ما بدي فلته، ما هذا الي، تمام، هذا الي وانا ما بدي فلته، تمام. عم شو بتساوي انت؟ بتعصي لي على ايدي هيك، تضغطي على الاخير على هذا الغرض، قد ما قاومت دقيقه دقيقتين ثلاثه اربعه حتتعب اعصابي. صح، فتلقائيا وتتفلت ايدك، حفلت ايدي لا شعوريا. صحيح، حينزل هذا الغرض مني. هلا هي احد الحالات عم بحكي، في حالات اكيد تكون هيك شلون بدي اقول لك ابسط بتجاوز التعلق، ولكن عم بحكي احد الطرق اللي هي صح قاسيه شوي بس تنهي تماما. تمام، اني اعيش على الاخر. ليش عم اقول اعيش على الاخر هيك وقوي قلبي مثل ما بيقولوا؟ بشرط اني اكون وعيان لشو انا عم مر، شو في بعد منه. حلو كثير. ما عم اقول انسان ما بيعرف شيء يعيش تعلق على الاخر، هذا حيدمر حاله اكيد. انا عم بحكي بنفس الفكره اللي عرفتها ثلاث مرات لحد الان، انه انا اليوم وقت عم مر بحاله حتى لو عشتها هي سلبيه تصنف، بس انا مدرك ما بعدها، فبعرف انه هي عتبه. هي اجت لتعلمني وترقيني بمرحلتي. كثير حلو. يعني ماستر، بنقول لكل حدا متعلق، معلش اسمح لي بهي، بنقول له حاول جرب تخلى، مو بقصد التخلي اكيد، نحن بنعرف يعني كل حدا مر بقصه حب وبيعرف شو هي المشاعر قديش قوي وقديش هو اللي بقلب العلاقه ما بيقدر يسمع ولا نصيحه من برا، لكن بنقول له عيش التعلق لنهايه مثل ما ذكرت، لكن بإدراك ووعي، لأنه القادم أكيد أفضل ولازم هذا الشيء يعلمني. نحن كمان راح نتابع معك أكثر لكن بعد فاصل. يا رب قلبي لم يعد كافيا، لأن من أحبها تعادل الدنيا، فضع بصدري واحدا غيره يكون في مساحة الدنيا. تصوف عبادة، حبك مثل الموت والولادة، صعب بأن يعاد مرة تانية. حبك يا عميقة العينين، تطرف تصوف عبادة، حبك مثل الموت والولادة، صعب بأن عاد مرتين. مثل ما عم بيقول كاظم، حبك يا عميقة العينين تطرف تصوف عبادة. ماستر فارس، يعني بياخذنا الحديث عن الحب لأبواب كتيرة. الشخص اللي منحبه منحسه بيعادل الدنيا. هون بدنا نسألك بشكل عام، يعني أنا حاسة بكل حدا عم يسمعني وعايش قصة حب، لكن الحلقة بدها تمشي. كيف لازم نحن يكون مو هو محور حياتنا؟ كيف لازم منحب بدافع الاحتياج؟ شوفي، محجاب على سؤالك وفكرة كتير مهمة. حد عم يسمعنا، ما تاخذوا الكلام كشيء إلزامي وسبب لكم معاناة وضغط ولازم هيك وأنا غلط. لا لا لا، أنتوا كلكم صح، اسمعوا هاي معلومات وخلوها تفوتوا بس كملوا حياتكم. مهم توعوا، مهم شو عم تساووا، خليكم مستمرين مثل ما بتحبوا، مثل محاسين لازم تعملوا. بس الفكرة اوعوا، راقبوا حالكم، أنتوا عم تعملوا هيك بس. هلا فكرة كتير مهمة اللي قلتيها، أنه اليوم بالعلاقات غالبا بفوت الإنسان بعلاقة خلاص، يعني بحط فكرة انه هي هي العلاقة الابدية، هي العلاقة اللي حتستمر. يعني كاظم قال شغلة انه حبك صعب ان يعاد مرتين. نعم، مثل الموت والولادة. هلا الموت والولادة بشكلهم ظاهري اكيد مرة واحدة، ولكن بالحقيقة نحن يمكن كل يوم نموت من اولاد، كل اسبوع، كل شهر، كل سنة. كل حدا بيموت في شخصية معينة او فكرة معينة او صفة معينة بتولد صفة جديدة. نفس الشيء بالحب، صح هي العلاقة اللي انا فت فيها صعب تكرر نفسها، ولكن هي حملتني لفوق وحملت الطرف الآخر لفوق حسب كل إنسان شو اختار وشو ردة فعله. فأكيد ما تتكرر العلاقات ولكن تتنوع، وهذا شيء عادي، لأنه كل علاقة بمر فيها تكون أنا لقيت فيها واحد اثنين ثلاثة ما بدي إياهم. يعني مرورك بما لا تريد يعطيك وضوحا بما تريد. خليني أقول أنه كل علاقة نحن نسميها فاشلة هي علاقة جدا رائعة. ليش؟ لانه بكل مره انا كنت عم مر فيها انه هيك عم تتصرف او هيك عم يتصرف وهيك عم يعمل وهيك عم يساوي، انا بدي حدا هيك، بدي حدا هيك، بدي حدا هيك، شو عم يصير؟ عم عبي الرصيد الاهتزازي تبعي بالكون. ليش؟ لحتى العلاقه اللي بعد منها تكون مثل ما بدي. هلا ممكن تجي العلاقه اللي بعد منها تمام، لاقي شخص جديد ما تتكرر بغير طريقه لكن نفس الفكره. ممكن هون معناتها انا على الان هودي انتبه. يا اما بلاقي الاشياء اللي كانت عم تزعجني راحت، بالعكس رائع جدا. حلو. بس فيك نقطة جديدة طلعوا اكتشفتوا من خلال هاي العلاقة. عم كمان صار عندي وضوح أعلى بأنا اللي بدي إياه، حاجة على بعد منا أضبط هيك لحد ما أوصل فعلا للشخص اللي أنا برتاح معه كمل معه حياتي. فكل علاقة مر فيها هي شيء مبارك، فلحتى نعمل نحن مثل بيقولوا هيك مناعة، ما نخلي يعني ما نعمل هذا اللي بنسميه نحن فائض احتمال، انه انا خلص فتت علاقة هي العلاقة النهائية وبدها تزبط لو شو ما صار وما بصير وما بعرف شو. لا لا عادي، يعني نتقبل فكرة انه ممكن ما تزبط، ممكن ما تزبط، انا عم بسعى انه تزبط اكيد. واذا ما زبطت عادي، هذا هو التوازن. لحتى نقدر نكون احنا فعلا متوازنين، نكون موصولين بهذه المحبة الالهية. يعني ليش انا شو يعني موصول بهذه المحبة الالهية؟ يعني انا مدرك ان هناك غاية اسمى، فاي علاقة فوت منا، يعني هي بسميها انا او بقولها انه انا حتى رفت بعلاقة او وقعت هو على ظهري، حضل شايف انه في شيء فوق عم يستناني، فحرد وموقف فحوع وشي، طب ما ليش شايف غير هي العلاقة. هذا الفرق، وهون بتكون النقطة الأساسية. كيف بدي أكون موصول؟ هذا الشيء عميق، يعني شيء شو بدي أقول لك، يعاش وليس يعني ما فينا نحكي عنه، ويعاش تماما يعاش، ومن هيك من مجمل قراءات وأبحاث وتعلمات الإنسان بيدرك. تمام. طيب ماستر، ذكرت أنه من أهم الأمور اللي بتفعل طاقة الحب بداخلنا هي التسامح، شيء جميل جدا. بالمقابل في شيء بيعيق هالطاقة اللي هو من ضمنه فرضا التعلق، شو هي الأمور الأخرى اللي بتعيق توازن طاقة الحب بداخلنا؟ باعتبار ما فينا ننكر أنه طاقة الحب هي يمكن موجودة بالفطرة، موجودة، ما في حدا ما عنده طاقة حب بداخله. طبعا أكيد، وإنما بصير فوق منا طبقات. أحد هي الطبقات التعلق الناجم عن احتياج، الناجم عن خلل بالعلاقة مع الأب أو الأم بالصغر مثلا. بكل مرحلة عمرية بمر فيها الإنسان في مشاعر معينة بده ياخدها. فإذا ما كان عنده مثلا بمرحلة معينة حنان، إذا ما كان عنده بمرحلة معينة احترام ذاته إذا قال لا، إذا ما كان عنده بمرحلة معينة التوازن بفكرة أنه مو كل شيء متاح ولا كل شيء ممنوع فيه هيك وفيه هيك، كلها هي على فكرة الشغلات على رغم بساطتها كلها بتعمل جوا هيك نقطة تكبر تكبر تكبر مع التقدم بالعمر، بتساوي عنا مشكلة بالمنظور للحب. في كثير أشخاص تفكر الحب هو سيطرة خاصة، مو بس بحب العلاقات، حتى بالحب بين الأهل والأبناء مثلا. بفكروا انه نحن اذا وجهنا اولادنا مثل ما بدنا هيك لازم وهيك ما بصير وهيك بصير، هذا حب. تمام، هيك منظورا للحب، فهذا المنظور ينتقل الى هذا الطفل او هذه الطفله، فوقت تكبر حتحب هي الطريقه انه هذا اللي بتعرفه. فالمعرفه احيانا او نظرتنا للحب كيف هو بتاثر. هون في فرق بين الحب الذي ينجم عن شاكرا القلب بين الحب الذي ينجم عن شاكرة الضفيرة الشمسية. شاكرة الضفيرة الشمسية غالبا بيكون ممزوج بالسيطرة أو التعلق أو التملك. تمام. أحيانا الإنسان بيكون عنده نقص معين بحياته بصير له يتملك الآخر بدون ما يحس. أحيانا بيكون الإنسان عنده خوف من من من يعني عنده الهروب دائما، بخاف من الآخرين يتركوه، بخاف من فكرة إنه حدا يتخلى عني. فالحدا يحبه ما بيصدق إنه حدا حبه، فبصير بده يقدم له كل شيء وبده يكون معه بس خليك معي. هون على حساب حاله. نعم. تماما. هذا الشيء يسبب نفور للطرف الآخر. حيتخلى عنه. حتصير الفكرة. فكل هاي القصص بتأثر من الضفيرة. أما من شاكرة القلب فبيطلع الحب اللي هو متوازن، الحب اللي بيعطيني الارتقاء. لهيك شاكرة الضفيرة شاكرة القلب هي لونها أخضر، واتفقنا وقت تكون قاعدة مع شخص من حبه تصير لونها زهر. لون الزهر هو لون الحب. صحيح. باعتبار ذكرت هاي النقطة خليني روح معك لفكرة ونحكي أنه كيف ممكن أرسل طاقة لمن أحب. حلو كتير. كيف ممكن أرسل طاقة لمن أحب؟ شوفي، الشخص اللي بحبه أو الأشخاص اللي بحبهم أو مما كان يكون موجود الطاقة بينه وبينه. الفكرة خليني قيم هاي العوائق اللي عم تمنع تدفق هذه الطاقة أو عم خليها تقيلة أو كثيفة أو قليلة. كيف بدي يفوز بهاي القصة؟ في عنا شاكرة القلب اتفقنا عليها بمنتصف الصدر، تحت منها في عنا الضفيرة بالمعدة، تحت منها السرة. الضفيرة هي المشاعر، السرة هي العلاقات، والجذر هي الجسد والحياة والغرائز والبقاء. هلا شاكرة القلب تتأثر باللي تحتها بالمشاعر، لأنه نحن عم نحكي عن شيء حياتي عايشينه دنيوي. فكتير حلو إني أعمل هيك تمرين بسيط جدا. غمض عيوني، ركز على شاكرة القلب أول شيء، حس فيها، حس بتوهجها، تخيلها باللون الأخضر، حس بمكانها. بعدين بلش شوف أي مشاعر تعلق، يعني أشخاص كنت متعلق فيهم بالماضي أو هلأ حاس بتعلق تجاههم. أي مشاعر كره أو عدم تسامح أو حقد أو غيرة، تمام، هي المبالغ فيها، شوفها عم تطلع عبر الشاكرات الثلاث الأولى وتمر عبر القلب وتوصل للقلب، ومع كل نبضة قلب عم تنفرز إلى الخارج بكل حب، عم تطلع لبرا. تمام. عم تطلع لبرا، عم تطلع لبرا. ضل بهي الحالة لمدة دقيقة دقيقتين، قد ما بحس حالي إن خلص فعلا ارتحت وصرت جاهز إني أعطي الحب. ملاحظة بهي الأثناء حس فعلا شاكرة القلب عندي عم تتوسع. بتعرفي وقت الإنسان يكون عايش مرحلة، حتى مثل الغنية اللي سمعناها هلا بالفاصل الأخير، إنه أعطيني قلب بيوسع الدنيا كلها، بده قلب تاني غير قلبه. قلب تاني. تمام. ليش؟ لأنه صار طاقة حب عنده عالية، وفعلا الإنسان بحس قلبه انفتح بهي اللحظات. وقت نعيشها بعمق بنحس قلبنا انفتح فعلا. بس نحس قلبنا انفتح وعشنا هذه الحالة، استحضر صورة الشخص اللي يرسل له هاي الطاقة. تمام. وفيني هيك مد إيدي يمين أو يسار أو الاثنين سوا، يفضل الاثنين سوا، وتخيل عم تمشي الطاقة من القلب عندي عبر إيدي وتروح تغلفه لهذا الشخص بهالة من الحب. فينا نخيلها باللون الأخضر أو اللون الزهر. خلينا على الزهر أحلى. أوكي. يعني هاي الطريقة بتعمل لي وكتير حلو على فكرة. بس لأعطي هذا الشخص وكبر هاي الهالة حواليه، حس إنه هاي الهالة بلشت مو بس غمرته، لو غمرتني وغمرت كل الوجود من حولنا. فهيك بكون عم شارك الحب مع مو بس مع هذا الشخص، هذا الشخص كأساس وكل الوجود معه. فحس بطاقة كتير عالية، حتوصله هاي الطاقة سواء وعي فيها أو ما وعي. حلو كتير فعلا تتوازن طاقة الحب داخلنا. وقتها يمكن بتساعدنا على الشفاء الروحي والجسدي بشكل كامل. طاقة الحب طاقة شافية جدا، وعن جد يعني قد ما في قديش في تقنيات ومدارس بالعلاج بالطاقة والتشافي و لمست ايد من شخص بيحبني وعايش الحب عالي جدا ممكن يشفيني. وهذا الشيء منعيشه كلياتنا مع أمهاتنا. تماما. كنا صغار ونمرض أو وجعنا أو وجعك راسك أو تحسي في شيء واجعك، ماما حطي إيدك هون. صحيح. بتفتحي فورا لأنه حب كتير عالي. حتى ماستر يعني منشوف لما الشخص بيكون بعيد عن أمه بيكون متعب ومرهق، وأي مرض إن كان جسدي أو نفسي وصل لعند أمه بيفرض بين إيديها فجأة أنه خلص أنا وصلت لمركز الأمان. يعني هون هيك كده إحساس خارج عن إرادتنا. صح. لأنه الأم حبها غير مشروط 100% تجاه أولادها. فحب نابع من القلب بعمق وفعلا يشفي. فوقت منقول الحب يشفي، عن جد يشفي، يشفي وبقوة. إذن بدنا نقول إنه الحب الأسمى هو الحب المطلق واللا مشروط من دون قيوده، والحب اللي هو قيمة وليس احتياج. ماستر هيك ذكرتني بفكرة إنه عيد الحب 14 شباط اللي هو الفالنتاين، هو نحنا لازم نقول ما بدنا بس يوم واحد للحب، بدنا نعيش 365 يوم من الحب، وبدنا كمان نحيا بحب ونعطي حب من قلبنا لكل المخلوقات بالوجود، لكل الوجود، ونتناغم مع هذا الوجود. هون بدي أطلب منك بدقيقة أخيرة، يعني بفتكر الأساس نرجع للداخل ونحب أنفسنا أولا لنقدر نعطي حب. شو بدنا نعطي نصائح هيك للمستمعين؟ ما بس يكون الحب تجاه شخص، وتكون الحب تجاه شخص وأنا فاقد الحب تجاه ذاتي، هون مشكلة وأنا عم بتدمر أكثر. ليش؟ بدليل، عفوا مو ليش، بدليل أنه أنا اليوم وقت بحب شخص ما بقدر أحب الآخرين. ما فيني أنا أكون عم أقول أنا عايش حب نفس الوقت عم بأذي أو عم بظلم أو عم باكل حق أو عم بتعامل بقسوة مع أشخاص آخرين بحياتي. هذا الشيء مؤشر أنه أنا أفقد الحب مع ذاتي. فنصيحة كثير مهمة، ركز على حبك مع نفسك، اسأل حالك، اسألي حالك، عدوا مع أنفسكم، هل أنا بحب فارس مثلا؟ كل حدا يسأل نفسه باسمه، هل أنا بحب حالي؟ هل أنا بحب حالي من جوا؟ كثير أشخاص بس بقعد معهم بيكونوا عايشين مشكلة معينة بالعلاقات العاطفية أو بالمشاعر، وقت تسألهم بتحبوا حالكم بيسكتوا، منهم بيقول لي لا، بعدين بينتبه وكأنه أنه فعلا أنا وين. وصدقا وقت بسألهم هذا السؤال في بعض الأشخاص بتحسي أول مرة بيخطر بباله هذا السؤال، يعني تعابير وشه بتختلف هيك بتتغير، أنه ولا مرة سألت حالي هذا السؤال وأنا بحب حالي. فكتير مهم نقعد ونسأل حالنا هذا السؤال، وإذا لا نشوف شو هي الأشياء اللي عم تمنع هذا الحب تجاه أنفسنا. أنجح علاقة هي مع نفسي، وأتحبها حقدر حب الآخرين. مو حبها يعني خلاص اكتفي فيها ونعزل وكذا، لا لا، حبها يعني بلش تركز على جوا. متى ما أعطيت شوية حب لنفسي حتفتح معي العلاقات بدها لحتى يكتمل هذا النضج. فكل علاقة فوت فيها هي مراية عم تفرجيني قديش أنا محبوب لحتى أحب نفسي أكثر وأكثر. حب نفسي مو من باب الأنا والأنانية، وإنما من باب حب النفس اللي هو الجوهري اللي بيجمعنا كلياتنا. فأحب نفسي عم حبكم كلكم، وأحبك عم حب الكل، وأحبكم عم حب الكل. حلو كتير، يعني أجمل رسالة ختمت فيها ماستر. بدنا نقول يعني الشخص المحب فعلا لذاته هو أصلا جذاب للآخرين، وفينا نقول إنه كل شخص عم يسمعنا حب ذاتك بدون توقف. خلينا نعامل نفسنا برومانسية وحب، ما ننطر حدا يجيب لنا وردي نشتري لنفسنا هالوردي. شو رأيك؟ صح 100% أكيد، نذلل حالنا، نحب حالنا، وليس من باب النرجسية وحب الذات لهذا الغروري، وإنما من باب الإدراك أن هذا الجوهر الذي في داخله هو ذاته الجوهر في كل المخلوقات ويستحق كل الحب. نعم أكيد، نحن بدنا نقول مستمعينا كونوا بحب بأي لحظة حتى باللحظات الصعبة، لأن وقتها رح تهون أكيد. ماستر فارس بدنا نتشكرك كتير، الماستر فارس القبيطري مدرب ومعالج بالطاقة الحيوية. شكرا لك. شكرا. يا حبيبي كل حاجة بحبها حبتها دي، يا حبيبي روحي ليل ونهار بتطمن عليك.